هوا روح روح زينو الكل هيغدي كلامهم يلا هوا روح روح زينو الكل هيغدي كلامهم يلا هوا روح روح زينو الكل هيغدي كلامهم يلا هوا روح روح ما نختلف أول سنسك كلام رضا شكل سافي بسلام ريحي وكل مكان ناس يكفر القر السما فتاوي طيا إذا كيو كان ما يجرى حنا ندري اللي نشتيني غا سافي الحب جلاس الأرض لبيبان سافي مردي زداخل قنيرة غزل نكديك خشاطر ادوى ابنا والرجل قاوم ما يندي كبد العينيك سجديك عمر سلسلة فوسا سافي مردي زداخل قنيرة بضم سافي حقاني لي شمد وسنة نظرة الزين والكره يغديك المور يلا هوا أجد الغشي ما ياسيت زيت الزين والكره غديك المون يلا هوا خلي يسو دراري غيشو ريبان دي اللي حبانر كله تدرد دق انتوا إيغا خلو فيام الأخبار اللي جسنت مارات ما كتم صافي استن الأخبار ناري مودار الزين والكره غدي كلمونا يلا هوا I صافي صافي صافي زغينا رغينا غور نكادا كيك اخ شاطر يخم اصنور نجم قوى ويلي شاطر عيشان وزنت مبينة وانت منت صافي صافي صافي لعيب ورتنش وزورة ميرمة يلا هوا اروح اروح سينور كله لديك نمام يلا هوا اروح اروح نكي جديد نضعو ذادي خطوك هوا ما ينديك اسمش ديك الورد تاجنا سادي غيكس صافي صافي صافي سبيت الحب اللي غتنزاته الزينور كره غدي كلمونا يلا هوا اروح اروح الزينور كره غدي كلمونا يلا هوا اروح اروح الزينور كره غدي كلمونا يلا هوا No.